نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولازلنا بصدد شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الزكاة. وكنا في المجلس السابق توقفنا عند حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فدعوا الربع. تكلمنا في الدرس الماضي أولا عن تخريج هذا الحديث وعن شرح متنه، وشرعنا أيضا في ذكر فوائده ومسائله، فحتى يعني نربط درس اليوم بالدرس السابق، يعني لا بأس من مراجعة ومن تمهيد لهذا الدرس ومن مراجعة لهذا الموضوع يعني على وجه العموم. عرفنا مما سبق، عرفنا من الدروس الماضية بأن الزكاة تؤخذ مما تخرجه الأرض من بعض الزروع والثمار، وعرفنا بأن الزروع التي تؤخذ منها الزكاة على القول الراجح هي القمح والشعير، وعرفنا أيضا بأن الثمار التي تؤخذ منها الزكاة هي التمر والزبيب، التمر والزبيب. والتمر، التمر كما تعلمون يعني يستفاد من الرطب، يستفاد من الرطب، والزبيب يستفاد من العنب، استفاد من العنب. وقديما يعني كانت عادة يعني الناس قديما، لأنه لم تكن هناك يعني وسائل التبريد ووسائل الحفظ الموجودة حاليا، كان الناس يعني قديما من كان له نخل أو عنب إذا جاء موسم الجني والقطف فكانوا يقطفون هذه الثمار، كانوا يقطفون هذه الثمار ويجنونها ثم يجففونها، يجففونها لأجل تخزينها، لأجل تخزينها وادخارها، لأن الناس قديما كانوا في أمس الحاجة إلى يعني مثل هذه الأقوات، فكانوا يعني يدخرون التمر والزبيب ونحو ذلك. إذن فكانوا إذا جنوا الثمار من النخل أو إذا جنوا العنب من شجره فكانوا يجففون هذه الثمار كانوا يجففونها وإذا فرغوا من عملية التجفيف فإنهم حينئذ يخضعون يعني هذه أو هذه التمور يعني هذا التمر وهذا الزبيب يخضعونه لعملية الكيل يعني يكيلون ما تحصل عندهم من تمر وما تحصل عندهم من زبيب يكيلون ذلك فإذا بلغ ما عندهم من التمر 5 أوسق فإنهم يخرجون زكاته يعني إذا كالوا تمره الذي صار جافا إذا كالوه وبلغ 5 أوسق أو أكثر فإنهم يخرجون زكاته والزكاة كما عرفنا هي إما العشر وإما نصف العشر يفرق في ذلك بين ما يسقى بنياب الأمطار وبين ما يتكلف الشخص في سقيه فإذا بلغ التمر يعني هذا المقدار يخرجون زكاته وإذا بلغ الزبيب هذا المقدار أي 5 أوسق يخرجون أيضا زكاته وحتى يعني في القديم يعني كانوا يحتاجون إلى ما يعرف بالخرص وهذا الذي يعني درسناه وبحثناه في المجلس الماضي كانوا أيضا في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت يحتاجون إلى عملية الخرص والخرص كما قلنا في الدرس الماضي هو أن يقدر الثمر الذي على الشجر أن يقدر الثمر الذي على الشجر ويقال بأن هذا الرطب سيخرج كذا وكذا من التمر وهذا العنب سيخرج كذا وكذا من الزبيب يعني الخارص يأتي إلى الثمار وإلى أشجار النخل مثلا فينظر في هذه الأشجار وفي هذه النخيل يعني نخلة النخلة وشجرة شجرة فيقول مثلا هذه النخلة فيها كذا وكذا من الرطب وسيكون منها كذا وكذا من التمر وهكذا حتى يعني يخرص الأشجار كلها والنخيل كلها ثم يضم يعني بعض ذلك إلى بعض فيقول بأن يعني هذه المزرعة أو هذا البستان سيكون فيه من التمر كذا وكذا أو من الزبيب كذا وكذا هذه تسمى عملية ماذا يا جماعة؟ الخرص وهذه العملية يعني يستفاد منها من عدة نواحي وجهات يستفاد منها هذه العملية يستفاد منها فمن فوائدها أولا أن فيها توسعة على أرباب المال على أصحاب المال يعني هذه العملية فيها توسعة على أصحاب المال لماذا؟ لأن صاحب النخل يعني الشخص الذي له نخل قد يحتاج إلى أن يأكل من ثمر هذا النخل من رطب هذا النخل إذا ما نقولولوش حبس ما تأكلش حتى تجني التمر تاعك كامل حتى تجني الرطب كله ثم تجففه ويصير تمرا ويعني ننظر يعني هل بلغ النصاب فنخرج منه الزكاة أم لا إذا فالشرع يعني حتى يوسع على صاحب الثمر لأنه قد يحتاج إلى الأكل منه قد يحتاج إلى الإهداء منه قد يبيع منه وهكذا فشرعت عملية الخرص شرعت عملية الخرص. ثم هذا الخرص أيضا به نعلم هل هذا الثمر فيه زكاة أم لا، لأن الخارس كما قلنا الخارس يعني يعطينا مقدار ما في الحديقة وما في البستان من تمر. فإذا قدر الخارس مثلا بأن التمر الذي سيخرج من هذا النخل هو مثلا 3 أوسق فقط، نقول هذا لا زكاة فيه أصلا، وأما إن قدر بأنه سيخرج مثلا 5 أوسق أو أكثر، نعلم بأن يعني هذه الأشجار فيها الزكاة، إذن فهذه العملية يعني عملية الخرص، يعني فيها يعني فوائد عدة، يعني بها يعلم ويعرف يعني هل هذا المال يعني فيه زكاة أم لا، وبهذه العملية كما أسلفت يعني يوسع على أرباب الثمر وعلى أرباب المال ليأكلوا من ثمرهم ويبيعوا منه إلى آخره ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أن هذا الخرص جائز ومشروع وقد ثبت في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرص على تلك المرأة نخله وأنه سيأتي منها يعني 10 أوسق من التمر، فخرص النبي عليه الصلاة والسلام وخرص يعني بعده الخلفاء الراشدون كعمر رضي الله عنه. إذن فأكثر العلماء على جواز الخرص ومشروعيته، وخالف في ذلك كما أسلفنا في الدرس الماضي يعني خالف في ذلك الحنفية وبعض العلماء كالثوري وغيره فقالوا بعدم مشروعية يعني هذا الخرص وعدوا ذلك من الميسر، وعدوا ذلك أيضا من القمار. قد يقول قائل وما وجه القمار في الخرص، نحن لم نشرح هذا في الدرس الماضي فأبينه الآن. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر حتى لو كان كيلا بكيل، فلا يجوز للمسلم أن يبيع صاعا من رطب بصاع من تمر، ويعد هذا من الربا، ومن القمار والميسر. لماذا يا جماعة؟ يعني كيل صاع مثلا من رطب، دقلة كما نقوله صاع من رطب بصاع من تمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا التمر بالتمر إلا كيلا بكيل ووزنا بوزن. إذن هذا كيل بكيل، فلماذا لا يجوز يعني بيع الرطب بالتمر حتى لو كان كيلا بكيل؟ لماذا يا جماعة؟ لأن الرطب ينقص، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سأله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن بيع الرطب بالتمر فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم أينقص الرطب؟ قالوا نعم. إذن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن الرطب ينقص، وبالتالي فإذا بعت مثلا صاعا من رطب بصاع من تمر فإنه بعد أيام ذلك الصاع من رطب سيصبح أقل من صاع، صح ولا لا؟ وبالتالي هذه العملية سيكون فيها ربا، يكون فيها ربا ويكون فيها قمار وميسر، لأنك لا تدري ما هو المقدار الذي سينقص به هذا الرطب، سينقص بالخمس أو سينقص بالربع إلى آخره. إذن فالأحناف قالوا الخرص، الخرص فيه يعني قمار وربا وميسر. لماذا؟ لأننا سنقدر الرطب بدلا من التمر، لأن الذي يخرس ليستعمل عملية الخرص واش راه يشوف قدامه يا جماعة؟ راه يشوف أمام الرطب، ثم يقول هذا الرطب سيخرج منه كذا من التمر، كأنه جعل ذلك التمر مقابل هذا الرطب. إذن قالوا يعني هنا يعني قدر يعني التمر الذي يجب الذي تجب فيه الزكاة، يعني جعل بدله ماذا؟ رطب، وهو لا يرى أمامه إلا رطب، لا يرى ذلك التمر. إذن فكأنه يجعل هذا مكان هذا ويساوي هذا بهذا، يعني في الحكم يساويه في الحكم. إذن فقالوا هذا يعني من الربا ومن القمار والميسر، فنهوا عن ذلك. ولكن يعني قولهم هذا لا شك أنه ضعيف، لا شك أنه ضعيف. لماذا؟ لأن كلامهم هذا يعني ينطلق من ماذا؟ من الاجتهاد والنظر، واجتهادهم هذا معارض بأحاديث يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها قد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام خرص، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبعث عبد الله بن رواح رضي الله عنه وأرضاه إلى يهود خيبر ليخرص عليهم ماذا؟ يعني نخله. إذن فالخرص يعني جائز بالحديث الصحيح ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم بذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت أن عمر رضي الله عنه كان يبعث يعني عماله لأجل يعني خرص الأشجار وتقدير ما سيكون منها يعني من ثمر. إذن الخلفاء عملوا يعني بذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا العمل يعني لم ينسخ، بل هو يعني عمل محكم لم ينسخ. ولذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني عملوا بذلك. طيب، أظن أننا يعني في الدرس الماضي يعني توقفنا عند هذا الحد، توقفنا عند هذا الحد. بعض الناس قبل أن نواصل يعني في المسائل، يعني بعض الناس يعني قد يسأل يقول الآن يعني يختلف الأمر عما كان عليه الناس في القدم، في قدم الزمان. الآن الناس يعني بعد يعني توفر يعني وسائل التبريد ووسائل التخزين وغير ذلك، فصار يعني أكثر الناس ممن له نخل أو له عنب، فصار يعني أكثر الناس يستفيد من غلته على هيئة الرطب وعلى هيئة العنب. يعني الآن صح يعني قل من الناس يعني من يجفف يعني رطبه ليصير تمر، وقل من الناس من يجفف يعني عنبه ليصير زبيبا، ليصير زبيبا. فكيف يزكي هؤلاء؟ فكيف يزكي هؤلاء؟ طبعا لا شك أن يعني محاصيل الناس يعني في هذا الباب يعني مختلفة. يعني فبعض الناس لا يشكون، لا يمكن أن يشكوا بأن يعني محاصيلهم قد بلغت النصاب، لأنه كما قلنا يعني نصاب القمح نصاب القمح يعني الخمسة أوسق هي تقريبا 612 كيلو 612 كيلو يعني 6 قناطر تقريبا 6 قناطر يا أخي يعني 6 قناطر هي نصاب القمح وهي تقريبا يعني نصاب الشاي. وبالتالي الأشخاص الذين لهم عنب مثلا بالأطنان يعني بعض الناس يعني يخرج مثلا 5 أطنان بعض الناس 10 أطنان وهكذا فهؤلاء لا يشكون أن يعني عنبهم قد بلغ ماذا النصاب. إذن فهؤلاء إذا كان لهم يعني مزارع يعني من عنب إذا كان لهم مزارع من عنب فلا شك أن هذا العنب تجب فيه الزكاة. ولكن إذا قال السائل أنا عنبي لا يصير زبيبا أصلا أن النوع تاع العنب تاعي لا يتزبب لا يصير زبيبا كلمة يتزبب لا يصير زبيبا أصلا أو بعضهم يقول أنا عنبي يتزبب ولكني أنا لا أزببه لا أزببه بل أبيعه ماذا عنب وأستفيد منه ماذا عنب فكيف أزكي كيف أزكي. فنقول بكل يعني بساطة بكل سهولة نقول له احصي العنب الذي عندك يعني احسب واش عندك من عنب وزنه طبعا الإحصاء يكون يعني الآن بالوزن الآن الناس أيضا في كثير من الأحيان صارت لا تكيل تزن نقول له زن العنب الذي عندك وأخرج ماذا؟ وأخرج عشره أو نصف عشره أخرج عشره أو نصف عشره. قال مثلا عندك 5 أطنان من عنب 5 أطنان من عنب إذن أخرج ماذا؟ العشر أخرج العشر اللي هي عشر 5 أطنان كم يا جماعة؟ 500 كيلو يعني 5 قناطر. وإن كنت أنت من يسقي يعني هذا العنب إن كنت أنت من يسقي ولا يسقى في الغالب بمياه الأمطار إذن فعليك بإخراج نصف العشر اللي هي يعني زوج قناطر ونصف يعني 250 كيلو. ثم هذا السائل يسأل يقول هذا العنب هل أخرجه عنبا أم نقودا؟ فنقول له يعني هذا العنب إن كنت تبيعه يعني لو كان هذا العنب راك تبيعه كامل راك تبيعه كامل وبعض الناس طبعا يبيع كل عنبه ويبيعه في الشجر هذا الذي يفعل غالبا يعني شخص عنده مزرعة عنب يجيه التجار فيبيع عليهم يعني هذا العنب كله. ففي هذه الحالة يقال لهذا الشخص أخرج زكاة عنبك نقدا وثمنا. قال أنت شحال بعت العنب هذا الكيلو؟ قال بعته مثلا 5000 الكيلو. شحال كان الواجب عليك؟ قال 500 كيلو. شوف 500 كيلو مضروبة ب 5000 تخرج هذا المبلغ. ولا مثلا 250 كيلو مضروبة ب 5000 تخرج هذا المبلغ. إذن هذا هو يعني إذن فالأمر يعني بحمد الله يعني سهل جدا وليس يعني فيه صعوبة. وهناك طبعا يعني مسائل سنفصلها إن شاء الله تعالى يعني في هذا الدرس. ولكن كم هو يعني نصاب التمر بالضبط؟ كم هو يعني نصاب التمر بالضبط يعني بالكيلو كما يقولوا احنا؟ وكم هو يعني نصاب الزبيب بالضبط بالكيلو؟ يعني انا بحثت يعني في الحقيقه يعني بحثت يعني في يعني في البرامج وفي بعض الكتب يعني لم اقف يعني على ذلك الى الان ولكن ساحاول ان شاء الله تعالى يعني من الان الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى ان افيدكم بذلك. اذا كم هو يعني نصاب التمر بالوزن ونصاب التمر يعني بالوزن نصاب العنب أو الزبيب بالوزن هذا لعلنا نفيدكم به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذا من ملك النصاب إذا فيخرج زكاته، إما ثمرة وإما يعني نقدا وثمنا. كما قلنا يعني اللي يبيع العنب تاعه كم اللي يبيعه، إذن يخرج ماذا؟ القيمة، يخرج ثمن. وأما إن كان أنا لا، يعني أنا هذا العنب أنا من يبيعه، يقول لك أنا نبيع العنب هذا بشوية، يعني ما نبيعوش للتجار، أنا من يبيعه وقد لا أبيعه يعني كله، قد لا أبيعه كله، ها؟ فهل بإمكاني أن أخرج يعني زكاة العنب عنبا؟ نقول له طبعا لا لك ذلك. إذن بإمكانه أن يخرج زكاة العنب عنبا، بإمكانه يعني أن يفعل ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، إذن آخر مسألة أخذناها يعني في الدرس الماضي تتعلق بمسألة الخرص، يعني هل هو مشروع أم لا؟ ذكرنا أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم، وعرفنا بأن الراجح من أقوال أهل العلم بأن الخرص جائز ومشروع. هذا آخر يعني ما أخذناه، صح ولا لا؟ طيب، المسألة التي بعد ذلك، هل يكفي في الخرص خارص واحد أم لابد من اثنين؟ يعني إذا أردنا خرص بستان مثلا أو حديقة مثلا فيها عنب أو فيها يعني نخل، هل يكفي في ذلك يعني خارص واحد ويكون طبعا خبيرا بهذه العملية، أو لا يكفي خارص واحد بل لابد من اثنين؟ طبعا اختلف في ذلك العلماء على قولين، والصحيح من أقوال العلماء أنه يكفي خارص واحد، والدليل على ذلك، ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواح رضي الله عنه وأرضاه إلى يهود خيبر ليخرص عليهم نخلة. هذا الحديث ثبت في السنة وهو مخرج في كتاب الإرواء للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. مسألة أخرى، هل يترك الخارص شيئا للمالك أو يخرص عليه جميع ثمره؟ يعني الخارص إذا جاء ليخرص مثلا العنب أو النخل، هل يترك له شيئا، بمعنى أنه يحط عنه كما قلنا في الدرس الماضي، يحط عنه الثلث أو الربع أو نحو ذلك، أو أنه لا يترك له شيئا ولا يحط عنه شيئا؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك، على قولين. فذهب بعض العلماء وبعض الأئمة إلى أنه لا يترك لهم شيئا، بل يخرص عليهم جميع الثمر دون أن يترك لهم شيء، لا الثلث ولا الربع ولا الخمس ولا أقل ولا أكثر، بل يحصي عليهم جميع الثمر ويزكون الكل دون أن يترك لهم شيء. إذن هذا قول لكثير من العلماء والأئمة، وهو مذهب المالكية والشافعية. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه يشرع للخارص إذا خرص ثمرة ما على أهلها وأصحابها، يشرع له أن يترك لهم شيئا كالثلث والربع والخمس والسدس ونحو ذلك وهذا القول هو مذهب أحمد الإمام أحمد وهو مذهب أيضا إسحاق ابن راهوية رحمة الله على أئمتنا جميعا. وسبب خلاف العلماء في هذه المسألة أولا يتعلق بالأحاديث التي جاءت في هذا الباب، هل هي صحيحة ثابتة أم أنها ليست كذلك، هذا فيه خلاف بين العلماء. وعرفنا في المجلس السابق بأن أحاديث ترك الثلث والربع، أحاديث يعني ترك الثلث والربع في الخمس يعني أحاديث ضعيفة، يعني هي في الأصل أحاديث ضعيفة، ولكن هذه الأحاديث لها ما يقويها في مسألة التخفيف، لها ما يقويها في مسألة التخفيف دون ذكر ماذا؟ القدر المخفف، دون ذكر القدر المخفف. إذن هذا هو الصحيح في الحكم على هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث منهم من أثبتها مطلقة يعني بذكر تلك المقادير من الثلث والربع، ومنهم من ضعفها مطلقة. والصواب أن يعني أحاديث التخفيف في الخرص ثابتة بالتخفيف دون ذكر ماذا؟ القدر، دون ذكر القدر، هذا هو الصحيح في تلك الأحاديث. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتخفيف في الخرص. وأيضا يعني تلك الأحاديث التي يعني جاءت في هذا الباب يعني اختلف العلماء في تأويلها، يعني حتى عند من أثبتها اختلفوا أيضا في تأويلها. ولهذا يعني سبق أن أشرت في الدرس الماضي بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فخذوا ودعوا الربع ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، اختلف العلماء في معنى هذه الأحاديث. فمنهم من قال قوله دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، منهم من قال يعني يترك ثلث والربع من العشر، من العشر نفسه يترك لهم الثلث والربع من العشر نفسه. إذن يأتي الخارس قال مثلا عليكم زكاة كذا وكذا، يعني يخرج لهم مقدار الزكاة، ثم يأخذ منهم تلك الزكاة، يأخذ منهم تلك الزكاة ولكن يترك لهم ماذا؟ ثلثها أو ربعها. منهم من قال هذا هو تفسير هذه الأحاديث. ولماذا يترك الثلث والربع؟ قالوا لأجل أن يزكيها صاحب الثمرة، قالوا لأن صاحب الثمرة قد يكون له ماذا؟ فقراء أقارب، قد يكون له جيران أقارب، فيترك له ثلث الزكاة أو ربع الزكاة من أجل أن يتولى هو توزيعه. وهذا لا يعد ماذا؟ تخفيفا، صح ولا لا؟ هذا لا يعد تخفيفا، يعني هو راح يخرج الزكاة كلها، ولكن غاية ما أفادته، قالوا غاية ما أفادته تلك الأحاديث أن يعني صاحب الثمر هو من يتولى توزيع جزء وقسط من زكاته على يعني أقاربه وجيرانه ومعارفه ونحو ذلك. ومن العلماء من قال لا، ليس هذا هو معنى تلك الأحاديث، بل المراد بتلك الأحاديث هو ماذا؟ التخفيف، أن يخفف على صاحب الزكاة، أن يخفف على صاحب الزكاة. ولا شك أن يعني هذا التأويل الثاني هو الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بترك الثلث أو الربع من أجل من؟ التخفيف، من أجل التخفيف على يعني صاحب الزكاة. لماذا؟ لأن ثمرته كما قلنا يعني بعضها يعني قد يؤكل، وبعضها يعني معرض للهلاك والفساد، قد يسقط على الأرض ويهلك، وبعضها قد تأكله الطير، وبعضها قد تأكل منه المارة إلى آخره. إذن فقالوا يعني ناسب أن يخفف على صاحب الثمرة بأن يوضع عنه عند الخرص يعني ثلث ماله، ثلث ثمره أو ربع ثمره ونحو ذلك. فلا شك يعني أن يعني هذا المعنى هو الصحيح، وأن هذا التأويل يعني هو الصحيح يعني في هذا الباب. طيب، إذن فالمسألة فيها القولان. إذن منهم من قال لا يترك له شيء لأن الأحاديث لم تصح، ومن صححها يعني أولها يعني بالتأويل الذي سمعتم. ومنهم من قال كالإمام أحمد وإسحاق وغيرهما قالوا بل يخفف على مالك الثمرة عند الخرص، يخفف عنه بأن يوضع عنه يعني ربع الثمرة أو ثلثها ونحو ذلك. ولا شك أن القائلين بالتخفيف يعني قولهم هو الصواب، لا شك أن قولهم هو الصواب، أنه يشرع التخفيف أو يشرع التخفيف عند الخرص على صاحب الثمرة، يشرع التخفيف عليه أو عنه. والدليل على ذلك يعني ما مر معنا في تخريج الحديث السابق، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتخفيف في الخرص. يعني لا بأس أن نذكركم ببعض تلك الألفاظ. طيب، حديث جابر، نعم مر معنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ خففوا في الخرص فإن في المال العرية والواطية والأكلة والوصية والعمل والنوائب. وجاء أيضا في مرسل، في مرسل مكحول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال خففوا فإن في المال العرية والوطية، فإن في المال العرية والوطية. إذن فلا شك أن يعني كما قلت يعني في مسألة التخفيف يعني وردت أحاديث يعني لا تخلو من مقال من بعض، ولكن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا في مسألة التخفيف. وأيضا من أدلة ذلك يعني أثر يعني صحيح وثابت عن عمر رضي الله عنه، فقد روى الحاكم ومن طريقه الإمام البيهقي رحمه الله بسند صحيح عن سهل ابن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه إلى خرص التمر، وقال أي وقال له عمر رضي الله عنه إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون، إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون. إذن فقول عمر رضي الله عنه ودع لهم قدر ما يأكلون دليل أيضا على أن العمل يعني عند الخلفاء رضي الله عنهم كان على التخفيف في الخرص. ولهذا كما قلت يعني الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من مشروعية وجواز التخفيف في الخرص. وهذا التخفيف يعني فائدته ما سبق، يعني هذا التخفيف فائدته ما سبق. لماذا؟ لأن هذه الثمرة قد يأكل منها صاحبها، قد يعطي منها للفقراء والمساكين، قد يعطي منها للجيران، قد يهلك بعضها، قد تأكل الطير يعني بعضها، قد يهدي البعض الآخر. ثم يعني هذا يعني صاحب الثمر يعني له يعني مصاريف في هذا الثمر، له تكاليف إلى آخره. إذن فناسب أن يخفف عنه في الخرص. إذن فكما قلت يعني الصواب في هذه المسألة جواز ومشروعية التخفيف في الخرص على صاحب الثمر، ولكن هذا التخفيف كما قلت يعني ليس له مقدار معين، ليس له مقدار معين، وإنما يعود إلى اجتهاد العامل يعني عامل الزكاة، أو يعود إلى اجتهاد صاحب الثمر، يعني لأن الذي يخرص أحيانا يعني قد يكون هو صاحب الثمر وليس هو عامل الزكاة، قد يكون الخارس هو صاحب الثمر. إذن فعلى صاحب الثمر هنا أن يجتهد فينظر مثلا يعني كم كانت مصاريفه يعني في هذا الثمر، وهذا الثمر مثلا هل يعني ضاع منه الكثير أو فسد منه الكثير، يعني ينظر ويقدر ذلك ثم يعني يخفف في خرصه لهذه الثمار، يخفف في خرصه لهذه الثمار. إذن هذه هي كما قلت يعني فائدة الخرص. مسألة أخرى أيضا ذكرها العلماء، لو أن الخارص أخطأ في خرصه فزاد أو نقص يعني مثلا يعني رجل يعني له مزرعة نخل فمر به عامل الزكاة وقال له حديقتك هذه سيكون منها 20 وسقا من التمر، سيكون منها 20 وسقا من التمر، هكذا قدر عامل الزكاة والخارص. ولكن صاحب هذا النخل لما جنى الثمرة وجففها وكالها يعني وجد واقعها يختلف عن الخرص تماما، إما بالزيادة أو النقص فهل العبرة حينئذ بالخرص أم بما آل إليه ماذا ذلك الثمر، بما آل إليه ذلك الثمر؟ واضح المسألة ولا لا يا جماعة؟ كما قلنا في المثال يعني شخص مثلا يعني الخارص قال له سيكون من ثمرك هذا 20 وسقا من التمر، وهو تجنى مثلا ما لقاش 20 لقى 10، والعشرة طبعا يعني فرق كبير بين 10 و20، صح ولا لا؟ هو مثلا لقى 10 وجاب شهود مثلا ثقات بأنه جاء من هذه الحديقة كذا من كذا وكذا يعني من التمر، إذن فهل يزكي 10 أم يطالب بإخراج زكاة 20 وسقا يعني على وفق ما ذكره العامل أو ما ذكره الخارص؟ طبعا هذه المسألة يعني تناولها يعني العلماء بالبحث، ونص أهل العلم على أن الفرق إن كان يسيرا يعني يتسامح فيه عادة فإنه يعني لا بأس بالعمل بخرص الخارص. لو كان مثلا الخارص يعني قال الحديقة هذه مثلا راح تخرج 20 وسق من التمر، وخرجت مثلا 19 ولا خرجت مثلا 21، إذا نقول الفرق هنا يعني بسيط يعني ما هوش كبير بالزبط يعني في هذا المقدار الكبير طبعا، إذا نقول لا بأس بالعمل بماذا؟ باجتهاد الخارص. وأما إن كان الخطأ فاحشا يعني هو قال 20 وهي جابت 10، إذن فحينئذ العبرة بالواقع، لأن الخرص هو ظن واجتهاد، والاجتهاد قد يخطئ والظن قد يخطئ. إذن فيعمل لماذا؟ بالواقع. ولكن طبعا إذا كان الواقع عليه طبعا أدلة وشهود، إذا كان عليها أدلة، إذا جاب يعني صاحب النظر أدلة وشهود على أن حديقاتها لم تخرج من التمر إلا كذا وكذا، إذن فالعبرة حينئذ بالواقع. إذن يزكي 10 أوسق فقط. أيضا في الزيادة، إذا كانت زيادة فاحشة يعني عامل الزكاة خارج، قالوا حديقتك هذه حديقة نخلك ستخرج 20 وسقا من التمر وهي خرجت 40، وعد ما ذكره، فيجب حينئذ على صاحب هذه الحديقة أن يزكي ماذا؟ 40. ما يقولش لا لا نضرب عامل الزكاة ما دام قال 20 نزكي غير 20، لا. إذن لابد من الرجوع إلى ما آل إليه ذلك الثمر. إذن هذه نقطة كما قلت يعني ذكرها العلماء. أيضا مما يستفاد من أحاديث الخرص، مما يستفاد من أحاديث الخرص والتخفيف في الخرص، أن الزكاة في الزروع والثمار إنما تجب بعد بدو صلاح هذه الثمار والزروع. ما معنى هذا الكلام؟ احنا كي نزرع مثلا قمح ولا شعير، طبعا هذا القمح ولا الشعير ينبت، ولكن في بداية الأمر يكون خضر، ولكن القمح والشعير ما دامه خضر يعني لا يزال يعني معرضا للآفات والأمراض ونحو ذلك، ولكن إذا بدا صلاحه ما يبدا مثلا يصفار، يبدا القمح يصفار، نعلم حينئذ بأن هذا الزرع قد نجح كما يقولون نجح وتجاوز مرحلة ماذا؟ الخطر. إذن يقال بأن هذا الزرع قد بدا صلاحه، صلاح هنا بمعنى النجاح، يعني هذا الزرع نجح. نفس الشيء في النخيل والعنب. العنب ماذا قبل ما يطيب؟ يكون عنده يعني لون معين، يكون مثلا خضر، خضرة معينة، ولكن إذا بدأ العنب هذا مثلا يتغير لونه، بدأ ولا يولي مثلا صفر، كان خضر ولا يولي صفر، ولا هو مثلا من نوعية العنب أحمر، يعني بدأ يحمر، فحينئذ نقول هذا العنب بدأ صلاحه، يعني يظهر بأنه نجح. نفس الشيء أيضا النخل يعني ثمرة تاعو يكون عندها شكل معين، فإذا يعني بدت هذه الثمرة يعني تصفر أيضا أو تحمر وتأخذ يعني ألوان أخرى، نعلم بأن هذا الثمر قد بدا صلاحه. إذن فالزروع أو الثمار إذا بدا صلاحها فحينئذ تجب فيها الزكاة، والدليل على ذلك أحاديث الخرص والتخفيف في الخرص، لأن الخرص إنما يكون في هذه المرحلة لا قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الناس باش تخرص إذا بدا صلاح الثمار، وأما قبل ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ماذا يعني العمال لأجل الخرص. إذن فأخذ العلماء من هذا يعني فائدة مهمة جدا، وهي أن الزروع والثمار إنما تجب فيها الزكاة إذا بدا صلاحها. ولهذا طبعا هذا تترتب عليه عدة مسائل. ولهذا مثلا صاحب الثمر لا يجوز له أن يبيع ثمره حتى يبدو ماذا صلاحه. يعني واحد مثلا عنده جنان تاع عنب، يعني شخص مثلا عنده جنان تاع عنب، والعنب هذا خلاص راه بان، راه بدا يكبر الى اخره، ها، فيجي يسال يقول جوني تجار قالوا لي بيع لنا العنب هذا، هل يجوز لي ان ابيعه العنب؟ نقول له لا يجوز لك ان تبيعه العنب حتى يبدو ماذا صلاحه. كيفاش يبدو الصلاح تاعو؟ ها، بان يبدا يعني في يبدا لونه في التغير، يعني يبدا ها يبدا يطيب كما يقول، يعني يبدا يصفار ولا يبدا يحمر الى اخره. اذا بدا صلاحه فيجوز لك ان تبيعهم ها ذلك العنب. وحينئذ يرد سؤال اخر، يقول انا لعندي جنان تاع عنب وجو تجار شباب علي خلاص سنت نعم، قال هاو الحقل هذا كامل شوفوه وتبرصوا مليح شحال فيه بالتقريب وبعتهم اياه. بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. طيب الآن يأتي السؤال، يقول الزكاة على من؟ أنا اللي نزكيه ولا الجماعة اللي شروا عليه هما اللي نزكيه؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ شكون اللي راح يزكي؟ نقول مالك البستان الأصلي هو الذي عليه أن يزكي، مالك البستان الأصلي هو اللي عليه الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة وجبت والعنب في ملكه، صح ولا لا؟ لأنه أصلا هو ما يجوزوش يبيعه حتى يبدو ماذا صلاح هذا العنب. إذن كبدا الصلاح العنب كان في ملكه، وحينئذ وجبت الزكاة في هذا العنب. إذن صاحب البستان الأصلي المالك الأصلي هو الذي تجب عليه الزكاة. وأما الذين اشتروا هذا العنب، اشتروا هذه الحديقة من العنب، فلا زكاة عليهم في هذا العنب، لا زكاة عليه في هذا العنب. واضح يا جماعة؟ إذن هذا مستفاد من هذه المسألة السابقة. إذن الزروع والثمار إنما تجب فيها الزكاة عند بدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها فحينئذ تجب فيها ماذا؟ الزكاة. وبالتالي فإذا باع عنبه بعد ذلك أو باع نخله بعد ذلك فالزكاة عليه، لا على من اشترى العنب، لا على من اشترى العنب. سؤال آخر، بعض الناس يقول أنا أشري حقل العنب لسنوات، يقول أنا نشري الحقل العنب ماشي العام فقط، ما نستناش حتى تخرج الغلة وتبدا تطيب باش نشري، لا، يقول لك أنا نشري مثلا 5 سنين قدام ولا 10 سنين قدام. أولا هل هذا جائز أم لا؟ نقول هذا جائز. وهذا في الحقيقة هو صح، الناس يقولوا شرى الثمرة ل5 سنوات أو ل10 سنوات، شرى الثمرة ل5 سنوات أو ل10 سنوات، ولكن في الحقيقة يعني هذا لم يشتري الثمر، وإنما أجر المكان. يعني السيد راه كرالو العنب، كرالو الحقل، لأنه الإنسان الملك الأصلي عنده حقل العنب، يعني فيه أشجار مغروسين إلى آخره. فماذا يفعل؟ هو ما عندوش مثلا الوقت باش يخدم العنب، فماذا يفعل؟ يكري يعني هذا الحق، قال نكريه مثلا 5 سنين 10 سنين قدام، فيأتي أشخاص يعني يؤجرونه يكرونه، هذا جائز في الشرع، معلش هذا يجوز. وفي هذه الحالة الزكاة تكون على من يا جماعة؟ تكون على المؤجر، علاش؟ خطر في الوقت، في الوقت الذي بدأ فيه صلاح هذا الثمر هذا العنب، يعني كان هذا العنب تاعك انت، انت الجنان تاعك اصلا، انت راك كاره واضح. اذا انت في هذه الحاله الزكاه، الزكاه تكون على ماذا؟ على المؤجر. اذا لابد ان نفرق يعني بين يعني هذه الصور، بين هذه الصور. ايضا ها هنا يعني فائده ايضا يعني ذكرها العلماء والفقهاء فيما يتعلق مثلا بالعام الذي يحصد، العام الذي يحصد. بعض الناس، بعض الناس يكون له، بعض الناس يكون له مثلا يعني حقل من قمح او شعير، يكون له حقل من قمح او شعير، ياتي بعامل له آلة حصاد، ياتي بعامل له آلة حصاد، فيقول له مثلا، يقول له راك تشوف القمح هذا عنده ما شاء الله 10 قطارات تاع قمح مثلا، يقول له احصد لي القمح هذا، احصد لي القمح هذا كامل، وفي النهايه كي نكمل عمليه الحصاد ساعطيك مثلا عشره، ما نخلصكش انا بالدراهم، اعطيك عشر القمح. قال مثلا، مثلا قال اذا جاتني مثلا 50 طن، 50 طن تاع قمح نعطي لك كم؟ العشر تاع 50 طن شحال يا جماعه؟ ها 5 اطنان. قال نعطيك 5 اطنان تاع قمح، هذاك هو خلاص، ما نملك لا دراهم ولا هم يحزن، خلاصك عشر القمح. طيب انا الان اساله ال5 اطنان ليديها يعني صاحب آلة الحصاد، هذه نصاب ولا لا؟ نصاب، 5 أطنان نصاب، احنا قلنا 600 قناطر هو النصاب، إذا 5 أطنان راهي نصاب، 5 أطنان راهي نصاب. طبعا صاحب المزرعة الأصلي راح يزكي، هذه باين، لأنه يعني القمح، القمح تاعو وبلغ النصاب ووجبت عليه الزكاة فهو يزكي. ولكن يأتينا العامل، العامل اللي حصد، يقول يا جماعة لو كان ولا عندي 5 أطنان تاع قمح ولا شعير نزكي ولا ما نزكيش؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ ها؟ يزكي ولا ما يزكيش؟ ما يزكيش، لا يزكي. لماذا؟ لأن هذا القمح دخل في ملكه ليس في وقت الوجوب وإنما بعد وقت الوجوب، صح ولا لا؟ لأنه هو وقتش حصد يا جماعة، في كان القمح أخضر، لا حصده بعد أن يبس هذا القمح، يبس بعد أن يبس القمح. إذا في الوقت الذي بدأ فيه صلاح هذا القمح، في الوقت الذي بدأ فيه صلاح هذا القمح، القمح كان لمن يا جماعة؟ كان كله للمالك الأصل، لأن السيد مازال ما حصد، صح ولا لا؟ هو سيحصد بعد ذلك، سيحصد بعد ذلك. إذا هو لم يملك هذا القمح إلا بعد وقت الوجوب، يعني لم يكسبه ولم يملكه في وقت الوجوب، وإنما ملكه بعد وقت الوجوب، وبالتالي فلا شيء عليه، لا شيء عليه. قال العلماء وهكذا اللقاط، اللقاط أيضا، يعني بعض الناس ما عندوش زرع، ما زرع والو، ولكن واش يدير؟ يسمى الناس حتى تحصد وتعمل، يروح للمزرعة هذيك ويبدا يلقط، يلقط الأشياء التي سقطت، يلقط الأشياء التي سقطت. فلو أن شخصا كهذا مثلا دخل مثلا مزارع لأناس وبدا يلقط، لقط اليوم من عند هذا واليوم غدوة من عند هذا إلى آخره، حتى اجتمع عنده من القمح أو الشعير ما بلغ النصاب، قاعد يلقط يلقط، كي وزن القمح اللي لقطه لقى فيه مثلا 700 كيلو، لقى فيه مثلا 700 كيلو، هل تجب عليه الزكاة يا جماعة أم لا؟ مع أنه لقط ما يفوق النصاب، هل تجب عليه الزكاة ولا لا؟ جو يا جماعة، لا تجب عليه. لا تجب عليه الزكاة، لأنه ملك هذا القمح بعد وقت الوجوب، لم يملكه في وقت الوجوب، لأن وقت الوجوب كما قلنا هو وقت بدو الصلاح، ظهور الصلاح، إذا ظهر صلاح الزرع والثمر فذلك هو وقت الوجوب. إذن فمن ملك بعد ذلك فلا زكاة عليه، إذن من ملك بعد ذلك فلا زكاة عليه. نكمل إن شاء الله بعد أذان. طيب قبل أن ننتقل إلى الأسئلة، يعني لا بأس أن أذكر أيضا يعني مسألتين تتعلقان بالأصل السابق. إذا عرفنا بأن زكاة الزروع والثمار متى تستقر في ذمة الإنسان؟ إذا بدأ صلاح الزرع أو الثمر، صح ولا لا؟ ولهذا لو أن إنسانا مثلا زرع قمحا أو شعيرا، لو أن إنسانا مثلا زرع قمحا أو شعيرا ويعني الكمية التي زرعها، الكمية التي زرعها لو تركها أن تصير أن يعني لو تركها حتى تصير حبا لجاء منها النصاب، ولكن هذا الشخص مثلا قبل أن يبدو صلاح زرعه، قبل أن يبدو صلاح زرعه، هو مثلا يعني زرع مثلا القمح، زرع القمح والقمح هذا خلاص بدأ يخرج، يعني بدأ الزرع ينبت، نمى الزرع والسنابل خرجت السنابل وبدل الحب يكون في السنابل، ولكن هذا الحب لم يبدو صلاحه بعد، يعني ما زال خضر. لو أن هذا الشخص كان له مثلا الكثير من البقر، قال أنا عندي يجمع 200 بقر وما لقيتش مثلا باش نوكل البقر تاعي باش نعلف البقر تاعي، ما لقيتش باش نوكل البقر تاعي ونعلف البقر تاعي، فأطلقته في هذا الزرع فأكله، هل علي زكاة أم لا؟ ما الجواب يا جماعة؟ نقول لا زكاة عليه، لأن الزكاة تجب متى يا جماعة؟ يستقر وجوب الزكاة إذا بدا صلاح الزرع، والزرع لم يبدو صلاحه بعد، إذا لا زكاة عليه. ولكن الأظهر الله أعلم أن يقال بأنه لا زكاة عليه بشرط أن لا يفعل ذلك تحيلا لإسقاط الزكاة. يعني هو لما شاف الزرع بتاعه يعني لو كان يحصد يبلغ النصاب ويخرج منه العشر، إذا يعني شح من المال تاعه وعز على الفقير أنه يتصدق عليه من الزكاة، إذا ففعل هذا تحايل حتى يسقط الزكاة عن نفسه. فالظاهر الله أعلم في هذه الحالة أنه تجب عليه الزكاة، لأنه يعني فعل ذلك لإسقاط الزكاة تحايل. وأما إن كان فعلا هو لم يتحايل، يعني فعل ذلك يعني بحسن نية، فعلا احتاج إلى ذلك الزرع فأطلق فيه أبقاره فأكلت يعني ذلك الزرع، فلا زكاة عليه. وبعض الناس قد يفعل هذا فعلا، هو نيته من الأول هذا، يعني بعض الناس ماذا يفعل؟ يعني يزرع زرعا لا بنية أن يحصده، لا، يقول لك نخلي هذا الزرع كي يكبر يعني أطلق فيه البقر أو الماشية ونحو ذلك، فنقول هذا لا تجب عليه الزكاة ما دام أن ذلك الزرع لا يبدو صلاحه فلا زكاة عليه، لا زكاة عليه. أيضا من المسائل التي تبنى يعني على الأصل السابق مسألة ما لو يعني عرض لزرع ولقمح ولحب، يعني هذا الشخص يعني عارض له عارض فأهلكه وأتلفه، يعني بعد استقرار الوجود، بعد استقرار الوجود. يعني شخص مثلا، شخص مثلا كان له قمح، كان له قمح، فحصد هذا القمح، حصد هذا القمح، ولما حصده، لما حصده وكان هذا القمح طبعا مما تجب فيه الزكاة، يعني الكمية تتجاوز النصاب، يعني أكثر من خمسة أوسق، أكثر من خمسة أوسق. طبعا كما قلنا بعد بدو صلاح الزرع تستقر الزكاة، يستقر وجوب الزكاة في الإنسان. إذن هو يعني بعد أن بدا صلاح الزرع بل حصده يعني وجبت عليه الزكاة، وصار هذا الوجوب يعني مستقرا، صار هذا الوجوب مستقرا. ولكن هذا الحب تلف مثلا بعد ذلك، هل يضمن أو لا؟ واضح يا جماعة؟ مثلا أنا راني حصدت القمح تاعي ولقيت مثلا فيه عشرة أوسق، لقيت فيه عشرة أوسق، كم يجب علي يا جماعة؟ كم يجب علي؟ العشر، العشر عشرة أوسق، عشرها كم؟ وسق واحد. إذا الوسق هذا هو حق الفقراء والمساكين، هو زكاة صح ولا لا؟ ولكن أنا قبل ما مد الفقراء والمساكين تلف عندي، تلف، جاءت نار مثلا فأحرقت راح كل شيء، جاء سارق مثلا فسرق كل شيء راح كل شيء. فهل يؤمر صاحب هذا الحب، صاحب هذا الزرع، هل يؤمر بضمان يعني حق الفقير والمسكين أو لا؟ لأنه قد استقر الوجود، قد استقر وجوب الزكاة في هذه الصورة. إذن فهل يضمن أم لا؟ طبعا العلماء قالوا، قالوا إن تلف هذا الحب وهذا الزرع ولم يكن صاحبه مفرطا، لم يكن صاحبه مفرطا، يعني مولاه ما كانش مفرط، يعني قام بالدور اللي عليه، ولكن تلف ذلك الحب والزرع وهلك دون أن يكون مفرطا، فحينئذ لا ضمان عليه، حينئذ لا ضمان عليه. وكيف نضمنه ورأس ماله يعني ذهب مع مال المساكين؟ قل أنا درت اللي عليه، ولكن مثلا جاءت نار فأحرقت كل شيء، إذا فإذا لم يكن مفرطا فلا ضمان عليه. ولكنه لو أنه فرط، لو أنه فرط يعني مثلا بعد ما حصد مثلا والحب هذاك يعني جمعه في أكياس، جمعه في أكياس، فكان مفروض مثلا الأكياس هذه يديها للمخزن يخبيها، هو تهاون قصر قال خلي بعد بعد بعد بعد ها، حتى مثلا ها جاءت نار فأحرقته أو جاء سارق فسرقه، إذا حصل ذلك بسبب تفريطه. إذا ففي هذه الحالة لابد أن يضمن تلك الزكاة، لابد أن يضمن تلك الزكاة. لماذا؟ لأن الوجوب قد استقر في ذمته بعد أن بدا صلاح ذلك الحب وذلك الزرع. فهذه كما قلت يعني عدة يعني مسائل تتعلق بالأصل السابق، هذا يعني ما تيسر بيانه يعني في هذا الدرس، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني في دقائق، يعني خمس دقائق تقريبا، يعني نجيب على بعض الأسئلة ونبدأ بأسئلة الدرس الماضي. يقول قد ورد النهي في الحديث عن تسميتها، يعني يقصد يعني شجرة العنب بشجرة الكرم، أظن جاء يعني سؤال يعني بنفس الله، يقول هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب بالكرم للثمر أم للشجرة؟ جوابا على هذا السؤال، يعني كان العرب، يعني كان العرب قديما يسمون العنب كرما، يسمون العنب كرما، ويسمون أيضا يعني شجرة العنب يسمونها كرما أيضا. ففي بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه التسمية، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسموا العنب كرما، قال: فإن الكرم قلب المؤمن، فإن الكرم قلب المؤمن. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه التسمية. ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم أن هذا النهي ليس للتحريم بل هو للتنزيه، قالوا هذا النهي ليس للمنع والتحريم وإنما هو للتنزيه، أي من باب كراهة، يعني هذه التسمية من باب يعني كراهة هذا الإطلاق. إذن هو يجوز إطلاقه ولكن الأفضل أن لا يطلق. قالوا: والسبب في ذلك، السبب في ذلك أن العنب يعني كانوا يسمونه كرما، وكلمة الكرم، وكلمة الكرم يعني تطلق على الشيء الذي تكثر منافعه وفوائده، يعني هذه الكلمة وهي مأخوذة من الكرم طبعا، يعني في الأصل تطلق على ما تكثر منافعه وفوائده. والكرم طبعا يعني كثير المنافع والفوائد كما قال العلماء، لأنه يؤكل رطبا ويؤكل يابسا زبيبا، وهذا الكرم يعني ينبت يعني في أكثر بل إلا ما أقول في كل الأماكن، يعني ينبت في كل أماكن، يعني لا يشترط يعني له يعني أمور كثيرة يعني حتى يعني يغرس وينبت. ويعني هذه النبتة أيضا يعني تنبت يعني بسرعة وتنمو بسرعة وتؤتي يعني أكلها وثمرتها، بخلاف يعني مثلا النخل، النخل يعني لا ينبت في أي مكان، لا ينبت في أي مكان، ثم يعني النخل يعني باش تكبر لك وتثمر يعني تحتاج إلى جهد ووقت، يعني كل ذلك يعني لا يكون يعني في العنب. إذن فالعنب كثير المنافع والفوائد، ولذلك العرب سمته ماذا؟ كرمة. ولكن هذا العنب كما نعلم يعني كان يصنع به ماذا؟ الخمر، كان يصنع به الخمر، والخمر أم الخبائث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الخمر أم الخبائث. إذن فأولا النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهاهم عن تسمية العنب كرما، يعني حتى يعني إن صح التعبير يعني يمحو من ذاكرتهم ذلك الخمر، لأن الخمر أيضا كانوا يسمونه كرما، الخمر أيضا كانوا يسمونه كرما، فكلمة الكرم يعني تطلق على العنب وشجرتها وعلى الخمر. إذن فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذه التسمية. لماذا؟ لأن الناس طبعا يعني كانت يعني تشرب الخمر ومولع بشرب الخمر، ولذلك الخمر يعني في الإسلام يعني لم تحرم في بداية الأمر، وتأخر تحريمها، تأخر تحريم الخمر. لماذا؟ لأنها يعني كانت يعني متشبثة في نفوس الناس، عروس في نفوس الناس. إذن فلما كان الخمر أيضا يسمى كرما فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما حتى لا يتذكروا يعني الأيام التي كانوا يشربون فيها الخمر. ثم كلمة الكرم كما قلنا يعني تطلق على الشيء الذي كثرت خيراته ومنافعه، والعنب، العنب وإن كانت يعني فيه الكثير من المنافع والخيرات ولكن كانت يستخرج منها أم الخبائث وهي الخمر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقرر في نفوسهم بأن أولى الناس بهذه التسمية هو المؤمن. ولهذا يعني جاء في بعض الروايات فالكرم والمؤمن، يعني المؤمن هو الذي يعني كثير الخير وكثير البركة. وفي بعض الروايات قال فإن الكرم قلب المؤمن، قلب المؤمن الذي فيه الإيمان فيه الهدى والنور، هذا الذي يستحق أن يسمى كرما. وأما العنب الذي يستخرج منه الخمر وهي أم الخبائث لا تستحق هذه التسمية. إذا قال لا تسمى العنب كرما وإنما الكرم قلب المؤمن. إذا يعني هذه هي علة يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما. والكثير من العلماء يعني كما أسلفت يعني ذهبوا إلى أن هذا النهي يعني للتنزيه وليس للتحريم، والله تعالى أعلم. طبعا يعني الأسئلة المتعلقة يعني بالزكاة يعني سنؤجلها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.